السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 70 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ولا يزال الحديث مستمرا حول الكلام على أشراط الساعة، ولا نزال في الكلام على الأشراط الصغرى. وكنا قد ذكرنا قبل ذلك أن الذين كتبوا وألفوا في أشراط الساعة الصغرى والكبرى توسعوا جدا في اعتبار كل ما يذكره الرسول صلى الله عليه وسلم أنه بين يدي الساعة أو قبل قيام الساعة، يعتبرونه من أشراط الساعة. وقلنا إن لنا ملاحظة على ذلك، وأن الأمر ربما يكون أقرب إلى أعلام النبوة منه إلى أشراط الساعة، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد تحدث عن أمور قد حدثت بعد موته عليه الصلاة والسلام مباشرة، وبينها وبين الساعة قرون عديدة، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال بين يدي الساعة. فكنا نقول إن هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين للناس الذين كانوا في زمانه ولم يكونوا قد رأوا من تمكين الإسلام ومن تمكين أمة الإسلام ما رأوا، أن رب العالمين سيمكنهم وسيحدث لهم أمور عظيمة بعد موته صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كان هو آخر الأنبياء وليس بينه وبين الساعة نبي، إلا أن هذه الأمور ستحدث قبل الساعة، فحدوثها قبل الساعة ليس دليلا على أنها من أشراط الساعة، وإنما هو صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين أن هذا سيكون قبل الساعة، لأنه قد يظنون أن الساعة ستأتي ولن تتحقق هذه الأمور، ولن يقوم لأمة الإسلام دولة، ولن يكون هناك تمكين، ولن ولن ولن. فالرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يطمئنهم أن الأمان سينتشر، أن الأمة سترى خيرا عظيما وسيمكن لها، وسيظهر دين الله عز وجل على الأديان الباطلة كلها، كل ذلك قبل قيام الساعة. إن كنت أنا آخر الأنبياء وليس بعدي نبي، فلا تظنوا أن ديني لن يظهره الله عز وجل، بل سيظهره رب العالمين. ثم تأتي هذه البشارات، هي تصبح بشارات بالنسبة للأجيال التي تتحقق فيها مثل هذه الأمور، كما حدث لعلي بن حاتم الطائي حينما رأى كذا وكذا وقال: وكنت ممن فتح كنوز كسرى بن هرمز، وكنت أو رأيت الضعينة ترحل من الحيرة إلى بيت الله الحرام لا تخشى إلا الله سبحانه وتعالى والذئب على غنمها. أما الأمر الثالث فقال: أنا أنتظره، اللي هو إفاضة المال، وقد حدث ذلك في عصر عمر بن عبد العزيز. فهذه تعد من البشارات ومن أعلام النبوة، حتى يتثبت كل مؤمن أنه على الصراط المستقيم. كلما أوغل الناس في التاريخ عمقا وجاءت الأجيال تحدث حادثة مما حدث بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتكون هذه الحادثة تصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم وآية من آياته وعلم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، كما حدث وتحدث صلى الله عليه وسلم أن هناك نار تخرج من الحرة من المدينة فتضيء لها أعناق الإبل ببصرة. هذا الحدث حدث في زمن الإمام النووي، وقال عنه وجاء به العلماء في أبواب أشراط الساعة، ولكن هذا نراه أقرب إلى علامات النبوة، لأن الذين رأوا هذه الأمور وقد رأوا الأحاديث وثبتت لديهم الأحاديث وقاموا برواياتها وقاموا بتعليمها للناس، ثم حدثت الحادثة التي هي تأويل لهذا الخبر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمجيء التتر والترك، ووصفهم صلى الله عليه وسلم كأنه رآهم صلى الله عليه وسلم بعينيه. وقضية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لهذه البلدان ورؤيته لهؤلاء الناس، قلنا ما فتح الله عز وجل علينا به في اللقاء الماضي من أن النبي صلى الله عليه وسلم زوى الله عز وجل له الأرض، إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارق ومغاربها، فبرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب إلى هذه البلاد إلا أن رب العالمين قد أراه هذه البلدان، كما رفع له بيت المقدس حينما سألوه عن وصفه لبيت المقدس في صبيحة الإسراء والمعراج، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم رفع له فرآه فأخذ يصف لهم صلى الله عليه وسلم بيت المقدس. فالنبي صلى الله عليه وسلم رب العالمين يعلمه ويريه ويجعله يرى أمورا لا يستطيع غيرنا أو غيره لا يستطيع غيره من البشر أن يروها، نظرا لأن رب العالمين قال عنه سبحانه لنريه من آياتنا الكبرى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، وقال في سورة النجم كذلك لنريه لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات وليكون من الموقنين. إذا رب العالمين يري أنبياءه ويري رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أمورا هي فوق طاقة البشر وهي أمور خارقة للعادة. لماذا؟ لأنها من باب الآيات التي يعطيها الله عز وجل لمن أحبه وشاء أن ينبئه وشاء أن يرسله إلى عباده. فقلت إن كثيرا من هذه الأشراط تعد ليست من أشراط الساعة الصغرى التي هي يعني الأشراط الكبرى متفق عليها، لكن الأشراط الصغرى هذه هي التي تكون قريبة بعدها تحدث الآيات الكبرى. فليس معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا سيحدث قبل قيام الساعة أنه يعد من باب الأشراط، بل هو لو نظرنا إلى الاصطلاحات أو نظرنا إلى حكمة الأمر وفهمه وفقه نراه أقرب إلى أعلام النبوة منه إلى الأشراط، وإن كان الإعلام بأشراط الساعة من علامات النبوة ومن أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأمر فيه شيء من بيان الاصطلاح ووضع الأمور في نصابها، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. وصلنا إلى قوله قبض العلم وظهور الجهل، وبين أن مؤلف الكتاب الذي بين أيدينا يحدث عنده شيء من الاضطراب، فأحيانا يأتي بأشياء من أشراط الساعة الكبرى فيدخلها في الأشراط الصغرى، مع أن الكتاب رسالة جامعية للأسف، وما أكثر الرسائل الجامعية التي يحدث فيها يعني أخطاء وخلط في خلط هنا كما ذكرنا، وقد نتعرض اليوم بمشيئة الله تعالى لشيء من هذا. قال قبض العلم وظهور الجهل، ومن أشرافها قبض العلم وفشو الجهل، أن يفشى الجهل ويتفشى. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل. والحديث في الصحيحين في صحيح الإمام البخاري في كتاب العلم الذي ترجم له بقوله باب رفع العلم وظهور الجهل، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه أنس بن مالك عنه من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل، تكملة الحديث ويشرب الخمر ويظهر الزنا وفي رواية وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. سلمنا الله وإياكم من هذه الأزمنة ويحدث فيها من فتن. وروى البخاري عن شقيق قال كنت مع عبد الله وأبي موسى، فأبو عبد الله اللي هو مين؟ ابن مسعود رضي الله عنه، وأبي موسى عن الأشعري، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم. تكملة الحديث، لأن الرجل لم يكمل الحديث، وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل كما سيجيء. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج، كما في صحيح الإمام مسلم في كتاب العلم باب رفع العلم. وقال ابن بطال من شراح الصحيح وجميع ما تضمنه هذا الحديث من الأشراط قد رأيناها عيانا، يعني الخطابي رأى معظم ما ورد ذكره في هذا الحديث، وجميع ما تضمنه هذا الحديث من الأشراط قد رأيناها عيانا، فقد نقص العلم وظهر الجهل وألقي الشح في القلوب وعمت الفتن وكثر القتل. هذه المشكلة. نعم أنا قلت الخطابي، لا آسف أنا قلت ابن بطال، أنا عدت قراءة الكلام مرة ثانية. نعم ابن بطال جزاكم الله خير، هذا من البطالة، سلمنا الله وإياكم. فالغريب أن بعض أهل العلم كانوا يطبقون هذه الأحاديث على أزمنتهم هم، كل عالم من العلماء، لأنهم يقيسون أزمنتهم هم بالزمان العظيم، زمان المصطفى عليه الصلاة والسلام. فلما يأتي ابن بطال ويطبق هذا الحديث على زمانه هو ويقول رأينا هذه الآيات عيانا فقد نقص العلم وظهر الجهل، إذا كان هذا في زمان ابن بطال، فماذا نقول نحن؟ نحن في زمان البطالين ماذا نقول نحن؟ ولذلك الأمر نسبي، الأمر نسبي جدا. يعني ابن بطال لما يقول هذا الكلام وفي زمانه الأئمة في كل أنواع العلوم، في جميع أنواع العلوم الأئمة، ومع ذلك يقول هذا الكلام، فماذا نقول نحن؟ ولذلك عقب الحافظ ابن حجر على قوله بقوله الذي يظهر أن الذي شاهده كان منه الكثير مع وجود مقابله، يعني رأى كثيرا من الجهل وتفشي الجهل ورأى الشح، ولكن مع وجود المقابل. والمراد من الحديث استحكام ذلك، يبقى الآية كآية من أوشر من أشراط الساعة لابد أن يكون هذا الأمر إيه؟ استحكام. لا تنظر أنت إلى طائفة من الناس جهال، يعني بعض الناس إذا خرج إلى الشارع يجد ناسا من السفهاء والجهال يقول هلك الناس، فإذا دخل المسجد وجد طلاب علم، وجد أناسا راكعين ساجدين يقول أهل مصر بخير. هذا ذهب، يعني بعض الناس كان يأتي إلى بلاد مصر فأجلس في الجامعات وفي وسط الطلاب فيخرج ويقول الحمد لله مصر بخير. إنسان آخر يأتي إلى شارع الهرم، أيام يعني لما كان شارع الهرم وأصابع التباشير تتحرك يمينا وشمالا في شارع الهرم، يجي يقول لك هو مصر شارع الهرم، مصر خمارة. هذا ذهب إلى من يشابهه ومن يشاكله والطيور على أشكالها تقع، والآخر جاء ليجلس في مجالس العلم وفي مجالس الذكر، يعني هذه القضية. فالإمام ابن حجر هنا يقول عن ابن بطال إنه نظر إلى طائفة من أهل الشر ولم ينظر إلى الجانب المقابل، زي الإنسان اللي ينظر إلى الكوب، زي ما يقول لك أنت شايف الكوباية نصها الفارغ، يا أخي بص للنص الإيه المليان. في بعض الناس عنده نظرة تشاؤمية فينظر إلى النصف الفارغ ولا ينظر إلى النصف الممتلئ، يقول تقول له إيه اللي أنت شفته؟ تقول لك الكوباية دي نصها فاضي. واحد تاني عنده تفاؤل يقول الكوباية نصها مليان، يبقى المؤدى واحد، لأن نصها فاضي نصها فاضي فعلا والنص الثاني مليان، والثاني لما قال مصطفى مليان يعني مصطفى فاضي. بس بص ده نظر لايه وده نظر لايه، مش كده ولا ايه؟ الناس كده، في بعض الناس نظرته تشاؤميه، تيجي تساله يقول لك البلاد ضاعت. لا لا لا، خلاص انت البلد اتخربت والى مزيد من الخراب. ده والعياذ بالله يعني هنقول ايه، غراب لم يرى الا الجيب. اناس اخرون عندهم تفاؤل، يعطون الناس تفاؤل في خير ان شاء الله. البلاد رب العالمين سبحانه وتعالى صان بلادنا من مصائر بلاد اخرى، فالحمد لله. نحن نرجو من ربنا ونطمع في كرم ربنا وفي تفضله ان يخرج بنا مما يسمى بعنق الزجاجة، من هذه الضائقة ومن هذا الضيق، كما نجانا سينجينا. عندي امل، لكن في بعض الناس والعياذ بالله لا يرون الا السواد، تقعد معاه تشوف الدنيا جاية من مصايب ورايحة المصايب، دايرته يسك على نفسه بيته ويقعد احسن له ويحط لسانه جوه بقه ولا يشيع شائعات ويفتن الناس، سلمنا الله واياك. فبيقول الامام ابن حجر الذي يظهر ان الذي شاهده كان منه الكثير مع وجود مقابله. والمراد من الحديث ليس ما قاله ابن بطال، بل استحكام ذلك حتى لا يبقى مما يقابله الا النادر، واليه الاشاره بالتعبير بقبض العلم، فلا يبقى الا الجهل الصرف. ولا يمنع من ذلك وجود طائفه من اهل العلم، لانهم يكونون حينئذ مغمورين في اولئك. ومع ذلك عندما تأتي الساعة لتقوم لن يكون هناك ولا الطائفة المنصورة، حتى الطائفة من أهل العلم التي هي تحمل أمانة الله لن تكون موجودة. لماذا؟ لأن الريح ستأتي لتتوفى أهل التوحيد، ولن يبقى في الأرض إلا أهل الإيه؟ الكفر والشرك والضلال والإلحاد، وعليهم تقوم الساعة، مش كده؟ فالأمر يقل تدريجيا حتى يصل الى القلة القليلة، وبعد ذلك يميتهم رب العالمين سبحانه وتعالى بعد خروج الدابة، الدابة التي تعلم الناس، ثم بعد ذلك يأتي هدف الأشراط الكبرى. قال المؤلف: وقبض العلم يكون بقبض العلماء. ففي الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وما أخطر هؤلاء الجهال الذين يتصدرون فيفتوا بغير علم فيضلوا ويضلوا، هم يضلوا في أنفسهم ويضلوا الآخرين. قال النووي: هذا الحديث يبين أن المراد بقبض العلم في الأحاديث السابقة المطلقة ليس هو محروم من صدور حفاظه، ولكن معناه أن يموت حملته، ويتخذ الناس جهالا يحكمون بجهالاتهم فيضلون ويضلون. ولكن في آخر الزمان من بقي في صدره قرآن يرفع القرآن من القلوب، كما جاء ذلك في أثر ابن مسعود الذي ليس من قبل الرأش، فيرفع القرآن من الصدور ومن السطور، يرفع القرآن من الصدور ومن السطور كما سيجيء إن شاء الله تعالى. قال: والمراد بالعلم هنا علم الكتاب والسنة وليس علم الدنيا، فإن الناس ربما كانوا متمكنين في علوم الدنيا العلوم التجريبية، ولكنهم في علم الشريعة، لأنه يقول فيضلون ويضلون، والضلال لن يكون في العلوم الدنيوية بل العلوم الشرعية. ثم قال: قال الإمام مؤرخ الإسلام الذهبي بعد ذكري لطائفة من العلماء: وما أوتوا من العلم إلا قليلا، وأما اليوم فما بقي من العلوم القليلة إلا القليل في أناس قليل، ما أقل من يعمل منهم بذلك القليل، فحسبنا الله ونعم الوكيل. يعني بيتكلم عن قلة العلم، قلة العلم، كل عالم حينما يتكلم عن هذا العلم يتحدث عن الأجيال التي ايه سبقته. ولذلك نحن الآن لما ننظر لزمن الحافظ ابن حجر وأعلى زمن الذهبي وأعلى زمن النووي وهكذا، فإننا نجد أنفسنا العلم ينحط العلم شيئا فشيئا. نعم. ولذلك قال المؤلف: وإذا كان هذا في عصر الذهبي فما بالك بزماننا هذا، فإنه كلما بعد الزمان من عهد النبوة قل العلم وكثر الجهل، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أعلم هذه الأمة، ثم التابعين ثم تابعيهم، وهم خير القرون كما قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والحديث في صحيح الإمام مسلم. قال المؤلف: ولا يزال العلم ينقص والجهل يكثر حتى لا يعرف الناس فرائض الإسلام، فقد روى حذيفة رضي الله عنه قال: حذيفة الإمام في الفتن، أعلم الناس بالفتن، الذي كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكان هو يسأل عن الشر مخافة أن يدركه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشو الثوب. وشو الثوب اللي هو النقش، النقش نقش الثوب اللي هو المصبوغ، هذا القماش يكون عليه نقوش، هذه النقوش بالصبغة ممكن تزول مع الزمن أو عن طريق كثرة الغسل وما شاكل ذلك، فتجد أنت أن وشي الثوب يبدأ شيئا فشيئا يبهت حتى يقترب من التلاشي. فقال: يدرس الإسلام كما يدرس وشو الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. هذه الأمور التي هي الأركان الخمسة في الإسلام: الصلاة والصيام والحج والصدقة بعد التوحيد. قال: ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. القرآن يرفع، منه بدأ وإليه يعود. قال: ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز، يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة، يقولون: لا إله إلا الله، فنحن نقولها. فقال له صلة، صلة ابن زفر تابعي من كبار التابعين، ثقة، يقول لشيخي حذيفة الصحابي: ما تغني عنهم لا إله إلا الله، وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. فأعرض عنه حذيفة ثم رددها عليه ثلاثا، كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. هل هؤلاء الذين تنجيهم هذه من النار يكونون ممن قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: يخرجون من النار من لم يعمل خيرا قط؟ هل ينطبق هذا على حديث صلة؟ لا، ما ينطبقش، لأن هؤلاء معذورون بجهلهم، لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا حج ولا نسك، لا يعرفون شيئا عن الإسلام. فإذا دخلوا النار يدخلونها بماذا؟ لأنهم لم يصلوا ولم يصوموا. هل كانوا يعرفون صلاة أو يعرفون صياما؟ الجامع منفك، الحديث ده غير الأحاديث الأخرى، يعني هذا الحديث لا يفسر به حديثه ها أبي سعيد الخدري، وحديث أبي سعيد الخدري في حاجة لمن يؤولونه أن يأتوا بدليل، ونحن متوقفون حتى يأتينا أحد بدليل ليقول لنا. ولذلك من قال بتكفير تارك الصلاة وثبتت عنده قطعية ذلك، من حقه أن يؤول الحديث. ليه؟ أول كلام النبي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان عنده نص قطعي في تكفير تارك الصلاة كسلا جاز له أن يؤول. أما الذي لا يستطيع أن يكفر تارك الصلاة يقول لك: لا مش كاف، كيف يجوز له أن يؤوله؟ لن يؤوله إلا بتأويلات اعتزالية، لن يؤوله إلا بتأويلات اعتزالية، ولذلك هو محجوب به. أما الذي لا يكفر تارك الصلاة، أما الذي يكفر تارك الصلاة فهذا عنده مندوحة وعنده سعة في أن يؤول، من حقه، لأنه تعارض عنده إيه؟ قطعيان: من لم يعمل خيرا قط قطعي، هذا نظم وتركيب قطع، ولم يؤوله عالم من علماء الأمة منذ عصر الصحابة الكرام إلى من دونوا السنة إلا ابن خزيمة. وابن خزيمة مردود عليه في هذا الأمر كما رد عليه في حديث الصور، يعني حديث الصور رد عليه، وبهذا الحديث سيصبح قوله حجة، يبقى احنا بننتقي بنأخذ هذا الذي يعجبنا وذاك الذي لا. أنا عندي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وإن خالف من خالف من أهل العلم معاصرين أو سابقين. المهم يقول تنجيهم من النار ثلاثة. أما من يستدل بهذا الحديث على أنه من لم يعمل خيرا قط من الممكن أن يكون من أهل الجنة فقد أخطأ باستدلاله بهذا الحديث، أخطأ، لأن هذا الحديث يتكلم عن مجموعة من إيه؟ ها؟ من الجهال، مش كده ولا لا؟ فليس بحجة. فكما أن من أول حديث أبي سعيد الخدري قد أخطأ، فإن من يستدل بهذا الحديث على عدم تكفير تارك الصلاة قد أخطأ. إحنا مش عاوزين نعتقد ثم نستدل، من اعتقد ثم استدل ضل، لكن تستدل ثم تعتقد. المشكلة ان بعض الناس بيعتقد الاول وبعد كده اي حاجة، لدرجة ان سمعنا بعض الكبار، بعض يعني الناس يعني لهم وزن كبير، قال لك هذا الحديث مؤول، يؤول بكذا او اي حاجة، اولوه باي حاجة بس خلصونا منه، لان الحديث اصبح في شجع في حلوقين، لازم يتأول باي اسلوب، دوروا له على اي تأويل. ايه ده؟ احذفوه بقى، هنعمل زي عمرو بن عبيد لما قال لو استطعت ان احك هذه الآية من المصحف لحككتها. ايه ده؟ اولوا اي تأويل؟ ينفع الكلام ده؟ قال وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لينزعن القرآن من بين اظهركم يسرى عليه ليلا فيذهب من اجواف الرجال فلا يبقى في الارض منه شيء. هذا ثابت وصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما رواه الطبراني ورجال الصحيح غير شداد بن معقل وهو ثقة، قال ابن حجر سنده صحيح، وهذا بالطبع يعني لا يقال بالرأي، وإنما هذا من باب الخبر لما يقول لينزعن القرآن من بين أظهركم يسرى عليه ليلا فيذهب من أجواف الرجال، يبقى هذا الخبر يخصص قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينزع العلم إيه من القلوب انتزاع، يبقى هذا عام لكن ينزع القرآن، واضح الأمر؟ لابد، هذه هي طريقة أهل العلم في التعامل مع النصوص، ولا يأتي واحد ويقول كلام ابن مسعود معارض بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكلام ابن مسعود هنا لا يقال من قبل الرأي فلا حكم الرفع، فلا تعارضه بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينزع العلم من القلوب انتزاعا، فحينئذ تقول هذا عارض ذاك، فيكون هذا من باب المنكر لأنه قد ايه خالف متن حديث اصح منه. لا، الجمع قبل الايه؟ قبل الترجيح، مش كده ولا لا؟ الجمع بقى قبل الترجيح، فهذا عام، واثر ابن مسعود الذي له حكم الرفع ها خاص، فيبنى العام على الخاص. قال ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى في المجلد الثالث ويسرى به في اخر الزمان من المصاحف والصدور، فاذا ابن تيمية هنا يصححه أثر ابن مسعود ويعتبره أمرا يعتقده لأنه من باب الأخبار. قال ويسرى بي في آخر الزمان من المصاحف والصدور فلا يبقى في الصدور منه كلمة ولا في المصاحف منه حرف. إذا ينتزع من القلوب أم لا ينتزع؟ قال المؤلف وأعظم من هذا ألا يذكر اسم الله تعالى في الأرض كما في الحديث عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، يبقى الساعة حينما تقوم هل يكون إن هناك من يقول في الأرض الله؟ لا. قال ابن كثير في معنى هذا الحديث قولان، أحدهما أن معناه أن أحدا لا ينكر منكرا ولا يزجر أحدا إذا رآه قد تعاطى منكرا، وعبر عن ذلك بقوله حتى لا يقال الله الله كما تقدم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فيبقى فيها عجاجة لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. وهذا الحديث أوله في مسند الإمام أحمد بن حنبل حديث عبد الله بن عمرو لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض، حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض، والشريطة كما قال ابن الأثير في النهاية يعني أهل الخير والدين، والأشراط من الأضداد، من لغة الأضداد، يقع على الأشراف وعلى الأراذل. قال الأزهري أظنه شرطته أي الخيار أما العجاج فقال ابن الأثير: الغوغاء والأراذل ومن لا خير فيه واحدهم عجاجة. وقال السندي في تعليقي على مسند الإمام أحمد: والظاهر أن المراد بالعجاجة ها هنا الجماعة، ولذلك زيدت التاء والله أعلم. راجع مسند الإمام أحمد المجلد 11 صفحة 552 من طبعة الرسالة. طيب، الإمام ابن كثير قال في معنى هذا الحديث قولان: أن مع الأول أن معناه أن أحدا لا ينكر منكرا ولا يزجر أحدا إذا رآه قد تعاطى منكرا، وعبر عن ذلك بقول حتى لا يقال الله الله كما تقدم في حديث عبد الله بن عمرو، فيبقى فيها عجاجة لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. هل هذا الكلام صواب؟ هذا خطأ. خطأ لماذا؟ نعم؟ لا، هو خطأ، ما هو في الكتاب موجود في حديث عبد الله بن عمر وهذا خطأ. الحديث حديث عبد الله بن عمر، أضف واو. ما هذه الأخطاء بتعمل إشكالية، حتى هو لما خرج الحديث هنا خرجه وقال مسند أحمد المجلد 11 من شرح أحمد شاكر، وقال إسناده صحيح، فلما رجعت إلى شرح أحمد شاكر وجدته من مسند عبد الله ابن عمرو. تمام. وهذا الحديث قال عنه أحمد شاكر إسناده صحيح، ورواه الحاكم في مستدركه وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن كان الحسن سمعه من عبد الله ابن عمرو، ووافقه الذهبي برقم 8341 في مستدرك الحاكم، وجود إسناده الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. طيب، الأرنؤوط قال إسناده رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أن فيه عنعنة الحسن البصري، وقد روي مرفوعا وموقوفا، والوقف أشبه، الوقف به أشبه. المهم، ابن كثير قال في معنى هذا الحديث قولا إن كلمة الله الله يعني لو واحد ارتكب منكرا لا يقول له أحد من الناس الله الله، يعني يذكره بالله سبحانه وتعالى، وهذا خطأ. الفهم ده خطأ ليه؟ إذا ذكرنا الحديث الذي يليه في صحيح مسلم مباشرة وهو عن أنس أيضا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله. فهمنا الأمر جليا، يعني الحديث اللي بعده على طول رقم 2937، خلي بالكم كلامي ده حشي على الكتاب ليس موجودا في أصل الكتاب، يعني الكتاب الحديث لما نرجع احنا للحديث الذي يستدل به هنا حديث أنس اللي بعده على طول رقم 2937 عن النواس بن سمعان، بيقول ايه في مسلم؟ بيقول لا تقوم الساعة على أحد، على أحد، يعني حديث أنس هنا بيقول لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. فهل من الممكن يكون معناها أنه لا يوجد أحد ينكر على مرتكب المنكر ولا يقول له الله الله أذكرك الله سبحانه وتعالى؟ نقول لا، لأن حديث النواس بن سمعان يقول إيه؟ لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله، يعني معنى كده والساعة لن تقوم إلا على مين؟ على كفار، لأن أهل التوحيد سيموتون حينما تبعث الريح، فحينما تدمر الأرض ويحدث تحدث الساعة ويحدث النفخ في الصور، لن يكون في الأرض أحد يقول لا إله إلا الله ولا أحد يقول إيه؟ الله الله. فهمنا، يعني إحنا لو رجعنا إلى حديث النواس بن سمعان فهمنا الأمر جليا، وأنه ستحدث جاهلية في الأرض لم يشهد لها مثيل ولا حتى في الجاهلية التي سبقت مجيء الإسلام، حتى الجاهلية التي كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان فيها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله نظر إلى أهل الأرض، في حديث عياض بن حمار في مسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فرت بما تبقى لديها من دين المسيح مما لم يبدل، فآثروا أن يكونوا في الصوامع وابتعدوا عن الناس، وكان منهم ورقة بن نوفل، وكان هناك بعض الحنفاء الذين يقولون لا إله إلا الله ولا يعرفون شريعة، ولا يعرفون شريعة، وإنما ورثوا أشياء من ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكانوا لا يتقربون إلى الله عز وجل بعبادة الأصنام ولا الأوثان، ولا يدعون إلا الله، ولا ينزلون لغير الله، ولا يأكلون مما أهل به لغير الله سبحانه وتعالى. كان هناك حنفاء كما هو معلوم، وارجعوا إلى سيرة ابن هشام وإلى كتب السيرة التي تحدثت عن الحقبة التي سبقت مجيء النبي صلى الله عليه وسلم الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذه الجاهلية التي ستكون في آخر الزمان هي جاهلية أشد والعياذ بالله من، ولذلك لن يعقب بعد ذلك إسلام، لن يأتي بعدها إلا الساعة. قال نقول إن هذا الحديث يبين أنه ستحدث جاهلية في الأرض لم تشهد الأرض لها مثيلا، ولا حتى في الجاهلية التي سبقت مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يكون إلا بعد قبض أهل التوحيد بالريح، ثم لا يبقى إلا شرار الخلق يتهارجون كتهارج الحمر، وعليهم تقوم الساعة كما ثبت ذلك في صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه. واضح؟ يبقى ابن كثير قال في معنى هذا الحديث قولان، القول الأول ضعيف وهو لم يتعرض له وحكى نعم. القول الثاني حتى لا يذكر الله في الأرض ولا يعرف اسمه فيها، وذلك عند فساد الزمان ودمار نوع الإنسان وكثرة الكفر والفسوق والعصيان، وهذا هو الراجح بل كما وضحنا قبل ذلك. أربعة، الشرط الرابع عشر كثرة الشرط، الشرط جمع شرطين اللي هم رجال الأمن يعني، كثرة الشرط وأعوام الظلمة. روى الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يكون في هذه الأمة في آخر الزمان رجال، أو قال: يخرج رجال من هذه الأمة في آخر الزمان معهم سياط كأنها أذناب البقر. عارف ذنب البقر الديل بتاع الجاموسة ولا البقرة؟ يغدون في سخط الله ويروحون في غضب. شوف التهديد الشديد، مجموعة من الناس يمسكون بالصياط كربيج كأذناب البقر، كأنها أذناب البقر، يغدون في سخط الله ويروحون في غضب. هذا هو الحديث الأول في مسند الإمام أحمد وهو صحيح. وفي رواية الطبراني في الكبير: سيكون في آخر الزمان شرطة يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله، فإياك أن تكون من بطانتهم. والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. وقد جاء الوعيد بالنار لهذا الصنف من الناس الذين يتسلطون على المسلمين ويعذبونهم بغير حق. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى هذا. متى تحقق هذا الأمر؟ هؤلاء الشرطة الذين كانوا يغدون ويروحون ويمسكون بهذه الصياط ويضربون الناس ويظلمون الناس، متى حدث هذا؟ لم يره النبي صلى الله عليه وسلم. وبالطبع يستحيل يكون في زمن مين؟ الخلفاء الأربعة، ولا في زمان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. يقول النووي رحمه الله: وهذا الحديث من معجزات النبوة، فقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فأما أصحاب الصياط فهم غلمان والي الشرطة، فقد وقع ما أخبر به. فالنووي يحدث عن إيه؟ عما شاهده في زمانه بعينيه، ويحدد هؤلاء فيقول: فهم غلمان والي الشرطة. والي الشرطة يعني كان بيبقى ايه زمان؟ انت عندك في البلاد وزير داخلية مدير امن؟ لا، كان بيبقى اسمه والي الايه؟ الشرطة. والي الشرطة ويجرون امامه، ولما يجي معدي كرابيك تلسع الناس، وسع الطريق يضربوا الناس، واخد بالك؟ قال: فهم غلمان والي الشرطة. وهذا كما ذكره في شرحه لصحيح الامام مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه: إن طالت بك مدة، معنى ذلك أن هذا الأمر قد يكون من قريبا من عصر الإيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يقول لأبي هريرة: إن طالت بك مدة أو شكت أن ترى قوما يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته في أيديهم مثل أذناب البقر، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون عليكم أمراء هم شر من المجوس سلمنا الله وإياكم. طبعا هذه الأخبار كما ترون تتحدث عن أمور لم تحدث في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن انظروا إلى قول النووي هذا من معجزات النبوة. اتكلم عن ايه دي؟ شوف كلامه، هذا من معجزات النبوة، فقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا الأمر حدث منذ عصر ايه؟ بعيد، ليس في عصر الناس اليوم فقط. يعني هذه الأمور لو وجدنا ظلم أو شيء من هذا القبيل فلا تظنوا أن هذه الأمور وليدة هذا العصر، بل هذه الأمور منذ عهد بعيد. وأنا لا أظن أن هناك زمن من الأزمنة منذ أن اخترعت هذه البدعة ووقع هذا الظلم ما أظن أنه رفع من أرض الله. يعني لا تظنوا أن هذا الأمر خاص بزمانكم أنتم، لا لا لا، الأمر قديم ومنذ أن ظهر واستمر على ذلك. ولذلك الظلم موجود في أرض الله تبارك وتعالى، وظلم الولاة وظلم رجال الأمن وما شاكل موجود في أرض الله. ليس معنى كلامنا هذا أننا نبرر للمخطئ أن يخطئ، ولا معاذ الله أن نساند ظالما بقلم أو بلسان، وإلا فسنناصر الظلمة. لماذا؟ يعني أما يأتي إنسان ويناصر ظالما من الظلمة، هل سأبيع ديني بدنيا غيره؟ طب وانا استفيد ايه؟ طب ما اسكت احسن، لو لم استطع ان اعلم الناس او ان اقول خيرا فليسعني ايه؟ بيتي واغلق علي فمي ولا اتكلم. ولذلك لا يتكلم الا من كان غرضه ان ينجي نفسه بين يدي الله تبارك وتعالى. احنا الغرض بس من كلامنا، اما الظلم واقع في ارض الله منذ زمن بعيد. غاية الامر ان بعض الناس يريدون ان يقولوا ان الظلم خاص بهذا الزمن، الظلم خاص بأنواع من الحكام. لا، الظلم في الأرض منذ عهد بعيد وموغل في القدم. الظلم موجود في تاريخ الأمة الإسلامية، وكان هناك خلفاء وأمراء يقتلون بدون محاكمة. يعني أنت في زمنك هذا الآن ربما برغم الظلم الموجود والمخالفات الشرعية لو قتل واحد واحدا تتقلب عليه الدنيا، لكن كنا في زمن قديم يقتل من يقتل ولا يجد احدا يقول له لما تفعل هذا، مش كده ولا ايه؟ كانت هذه امور تحدث. يعني سهل جدا يقول لك النطع موجود، تعال يا سياف طير رقبته بدون حكم محكمه وبدون وجود قاضي ولا شيء من هذا القبيل. اصبحت في زمن الان بيقول لك حتى في فصل بين السلطات ورئيس الدوله، مش عارف سلطه تنفيذيه ودي سلطه قضائيه ودي سلطه تشريعيه وهلم جره. لكن في ازمنه خلت كان الحاكم قاعد جنب منه السياف، وانت بتكلمه مرعوب ممكن رقبتك تطير قبل ما ايه؟ قبل ما تكمل كلامك. يعني اقصد ان هذه المظالم ليس كلامنا فيه دفاع عن احد، الظالم ظالم، والظالم يغدو ويروح في سخط من الله، وسيكون بين يدي الله موقفه والعياذ بالله اسوأ ما يكون. كما قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وإذا كل إنسان تلبس بظلم، حاكم أو محكوم، مسؤول في الدولة، قاضي، رجل شرطة، رجل كذا، تب إلى الله وتخفف من المظالم قبل أن تلقى الله عز وجل. أعوان الظلمة يتخففون قبل أن يلقوا ربهم سبحانه وتعالى. إن كنت تعرف أحدا من الظالمين انصحه وقل له ارفع عن الناس ظلمك واتق الله، فإن اليوم دنيا وغدا آخرة، وأنت إن ظلمت فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، لن يغني عنك أحد من الله عز وجل شيئا، وإنما أنت موقوف بين يدي الله عز وجل. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فاتقوا الله، الظلم ظلمات يوم القيامة، نسأل الله السلامة. أما الرابع عشر انتشار الزنا سلمنا الله وإياكم، ومن العلامات التي ظهرت نشو الزنا وكثرته بين الناس فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك من أشراط الساعة. إن من أشراط الساعة كما قال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ذكرها، ومنها يظهر الزنا، وهذا الحديث ذكرناه مرارا كلما تعرضنا إلى فقرة منه ذكرناه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس سنوات خدعات، وفي آخر الحديث وتشيع فيها الفاحشة، وأعظم من ذلك استحلال الزنا، فقد ثبت في الصحيح عن أبي مالك الأشعري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير. الحرى اللي هو الايه؟ الفروج، يعني الزنا والعياذ بالله، والحرير لأن الحرير محرم على الرجال. وفي آخر الزمان بعد ذهاب المؤمنين يبقى شرار الناس يتهارجون، والتهارج تفاعل من الهرج اللي هو الشيء المتسع، الكثرة في الشيء واتساعه، والمراد به كثرة الجماع والنكاح، فيجامع الرجال النساء بحضرة الناس كما يفعل الحمير، كما سيجيء سلمنا الله وإياكم، ربنا يسلم. قال كما جاء في حديث النواس بن سمعان الذي ذكرناه قبل ذلك في صحيح الإمام مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة، يعني يزني بعضهم ببعض في الطريق العام والعياذ بالله، كما تفعل الحمر، كما تفعل الحيوانات والعياذ بالله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق، فيكون خيارهم يومئذ من يقول لو وريتها وراء هذا الحائط، يعني لا ينكر المنكر غير الأمر، يقول له مش قصدنا يعني وراء الحائط ده، خدها وروح بها الحائط اللي ورا ده، ده لو في واحد يعني من الممكن أن ينكر المنكر والعياذ بالله. رواه أبو يعلى وقال الهيثمي رجال الصحيح. قال القرطبي في المفهم، وهذا القرطبي شيخ القرطبي المفسر، القرطبي صاحب كتاب المفهم في شرح صحيح الإمام مسلم، علق على حديث أنس السابق، وهذا توفي سنة 656، يقول في هذا الحديث علم من أعلام النبوة، إذ أخبر عن أمور ستقع فوقعت خصوصا في هذا الزمان، يتحدث عن زمانه هو في القرن السابع الهجري في بلاد الأندلس، يتحدث عن وقوع أمثال هذه الأمور اللي هي إيه؟ مش إن الرجال يتسافدون مع النساء في الشارع، لا، يتحدث عن ماذا؟ عن تهارج الناس كتهارج الحمر ووقوعهم في الزنا، انتشار الزنا، يعني مش رأي العين، لا، هذا لن يكون إلا في الزمان الذي تقوم فيه الساعة على هؤلاء، عليهم تقوم الساعة الذين لا يقولون في الأرض الله الله، واخدين بالكم؟ وإذا كان هذا في زمان القرطبي المؤلف بيقول كده، فهو في زماننا هذا أكثر ظهورا لعظم غلبة الجهل وانتشار الفساد بين الناس. طبعا احنا زمان ربنا يسلم من الفتن. السادس عشر انتشار الربا، ومنها ظهور الربا وانتشاره في الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن مسعود عنه بين يدي الساعة يظهر الربا. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. وكما تعلمون وكما ترون في زمان الناس اليوم مسألة الربا تفشى، حتى إن الربا أصبح الآن يسميه الناس بغير اسمه، وأصبح الأمر الآن لو تكلمت وقلت هذا ربا تنقلب عليك الدنيا، لأنه سيخرج من أدعياء العلم من يدافعون عن كثير من المعاملات الربوية، يعني أصبح الأمر مقنن، أصبح الناس الآن يدافعون، ولو قلت أنت أن هذه المعاملة ربوية تنقلب عليك الدنيا، يعني أصبح الأمر للأسف. وهذا الأمر لا تظن أنه ابن هذا الزمان أيضا. أنا بقول لكم الكلام ده ليه؟ لماذا أقول لكم هذا الكلام؟ لأن بعض الناس يظن أن الأمر هذا جديد والعصور السابقة كانت زي عصور الخلافة الراشدة. لا، هي الحيل التي ارتكب بها الحرام، متى حدثت الحيل؟ في كل شيء، رجل يتزوج يطلق امرأته ثلاث طلقات، يأتي بعض الفقهاء ويعملوا له فقه اسمه فقه الحيل. هو الإمام ابن القيم كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين كان بيرد على مين؟ على هؤلاء الذين استحلوا الحرمات بقال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين اخترعوا حيلا احتلوا حتى ان بعض اهل العلم الاكابر طلع يتلاعبون بالدين وكأنهم ولأذو بلا كلمة شديدة جدا لا اريد ان اقولها لانه قال يتعاملون مع رب العالمين كأنه طفل يكذبون على الله عز وجل يتحايلون على الشريعة. ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة والعينة بيع في تحايل على الربا؟ بس الغريب إنه يقولك في الآخر دي معاملة شرعية. إيه هو البيع بيعة العينة وموجودة في كتب الفقه والعلماء بيجيزوها كثير من العلماء يجيزوا هذا من علماء المذاهب يقولك إيه أنا محتاج منك 1000 جنيه وإنت مش هتدولي قرض لن تسمح نفسك ان تعطيني 1000 جنيه قرض انا عايزه لمدة 6 شهور انا عايز 1000 جنيه محتاج 6 شهور وسيادتك عمرك ما هتديني قرض حسن فانا تحايا اقولك تشتري مني التليفون ده تقول لي اقول لك خده بكام تقول لي ب 800 جنيه ب 1000 جنيه نقدا اديك التليفون بس اقول لك ايه انا التليفون ده مش هشتري منك نقدا انا معيش هتقول لي بكام هقول لك ابيعولك ب1200 على 6 اشهر اروح بدي لك التليفون واكتب عليك كمبيالات 1200 جنيه على 6 شهور 2 في 6 200 جنيه كل شهر في 6 اشهر ب1200 جنيه خلاص كتبت على سيادتك 1200 جنيه هاخدهم منك كل شهر 200 جنيه او في اخر ال6 شهور كويس كده اديتك التليفون بيع يجوز ولا لا يجوز يجوز بيع بالتقسيط شرعا يجوز اجي اقول لك ايه ممكن تبيع لي التليفون ده اللي انا لسه بيعه لك تقول لي اه اقول لك تبيعه بكام تقول لي بيعه لك كاش ب1000 جنيه اقول لك ماشي اروح واخده منك واديك ال1000 جنيه شيل درمي في الزبالة خلاص البيعة دي محلل تايس مستعار ما كانش الغرض منها اصلا دي كانت معمولة تمثيلية بيننا وبين بعض عشان في الاخر اديك ال1000 جنيه وعليك كمبيالات ب1200 على 6 شهور يبقى ربا هو بعين الربا بس القصة كلها ان احنا احتلنا طب احتلنا على مين لما احتل على القانون ماشي لما احتل على لكن بتحتل على رب العالمين الذي حرم الربا هي دي القضية بقى 1000 جنيه نقدا ب1200 بالتقسيط هي دي بيع العين اذا تبايعتم بالعينة بتتحايلوا على رب العالمين هذا فقهاء كاتبينه في كتب الفقه ويقول لك دي بيعة منفصلة عن هذه دي بيعة ودي بيعة رب العالمين يعلمنا الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان يجي واحد طلق مراته 3 طلقات لا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا بس هي عايزه وهو عايزه يروحوا للفقيه فقهاء بيألفوا كتب يبدا يعمل حيله التيس المستعار نفس القصه قصه بيع التليفون مش كده ولا لا بل بعضهم يقول كلاما عجيبا يقول لك لو كانت حامل وولدت ذكر هو العله دخول ذكر فيها طب ما دي خرج منها ذكر ايه القرف ده ده فقه بالله عليكم ده فقه بالاسلوب ده ويصبح قد اباحها لمطلقها 3 من اجل انه خلفت ولد عشان خرج منها ذكر لان الزواج ايه انه يدخل فيها لا ده خرج لا ده فقه استغفر الله يعني من افتى بهذا يعذر لا يكون من اهل العلم ده يعذر مش كده ولا ايه هي دي القضية هذه هي ولذلك لما بيجي بقى بعض الناس المجرمة تنظر في كتب الفقه تتلقت امثال هذه القضايا يقول لك شايفين احنا عايزين نصلح الخطاب الديني نهدم كتب الفقه لا. مش انتوا الكلام ده سمعتوا من علماء كانوا بيسعوا جاهدين لتخليص كتب الفقه من اشياء رانت عليها في ازمنة خلق حينما اغلق باب الاجتهاد ودخل بعض الناس اللي هي كانت يعني ما احنا عارفين في كل زمن في علماء سوء مش كده ولا لا هذه القضية هذه لكن الان يريد بعض المجرمين من بقايا الشيوعية في البلاد ومن بقايا الالحاد ان يقضوا على هذا الدين باستخدام امثال هذه القضية واخدين بالكم بامثال وجود هذه السوءات وللأسف الإعلام بيوسع هذه القضايا. لو تكلم أحد في الإصلاح لا يجيئون به، لو تكلم إنسان عن الخير لا يجيئون به، لكن دائما يأتون بالذباب الذي يريد أن يأتي. أنت عارف الذباب لا يأتي إلا على إيه؟ ما أنتوا عارفين. يجمعون أمثال هؤلاء من أجل أن يطعنوا. ولكل ساقطة في الحي لاقطة كما اشتهر في المثل، سلمنا الله وإياكم. المهم أن الربا انتشر منذ عهد قديم، ولكن للأسف أخطر شيء في انتشار الربا أن ينتشر عن طريق فتاوى، لأن الناس لو عرفت أن ده ربا لن يرتكب الإنسان الربا إلا إن كان ظالما لنفسه، إن كان عاصيا. لكن لما تيجي تقول له لا ده مش ربا وده حلال وتدخل له شبهات، كثير من الناس الخائفين من رب العالمين سيقعون في الربا. لماذا؟ ثقة في من أفتاهم سلمنا الله وإياكم. ظهور المعازف واستحلالها. عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ. قيل: ومتى ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إذا ظهرت المعازف والقينات. القينات يعني المغنيات، وطبعا أنتم عارفين أن الزمن ده يعني عدد المغنيات فيه والمغنين يمكن أكثر من عدد طلاب العلم، مش كده ولا ايه؟ يعني لو جينا نقارن بين طلاب العلم، العلم الشرعي وغير الشرعي، ده انا بوسع لك الامر قوي. طلاب العلم الشرعي وغير الشرعي، المغنون والمغنيات والراقصون والراقصات، الاحياء منهم والاموات، اكثر منكم كلكم، مش كده ولا ايه؟ سلمنا الله واياكم، ربنا يسلم. ولذلك جاء في صحيح الامام البخاري قال: قال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد ثم ساق بالإسناد إلى أبي مالك الأشعري وهو حديث صحيح وإن رغمت أنوف. قال: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير. الحرى اللي هو الايه؟ الزنا، والحرير والخمر والمعازف، ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم. علم اللي هو الايه؟ جبل. أشهر من نار على علم. علم يعني ايه؟ جبل. ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم يعني الفقير لحاجة فيقولون له ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله بعذاب من عنده، ويضع العلم، الجبل يسقط عليهم العزم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. وهذا لم يحدث إلا آخر الزمان، واخدين بالكم؟ لأنه قال يمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة، دليل على انهم ايه؟ سيعيشون الى يوم القيامة، ولن يكون ذلك الا ان كانوا قبيل القيامة مباشرة، لان النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا ان الممسوخ ها لا يعقب بل الذرية، يبقى هم اللي يعيشوا لغاية يوم القيامة، يبقى الفترة ايه؟ قليلة جدا، مش كده؟ بعد ذلك الثامن عشر كثرة شرب الخمر واستحلالها. طبعا شرب الخمر قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك: من أشراط الساعة ويشرب الخمر. وطبعا الحديث اللي فات قلنا يستحلون الحرى والحريرة والإيه والخمر والمعازف، مش كده؟ بعد ذلك قال التاسع عشر زخرفة المساجد والتباهي بها، ومنها زخرفة المساجد ونقشها والتفاخر بها. فقد روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. والحديث في مسند الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وفي رواية للنسائي وابن خزيمة عنه رضي الله عنه عن أنس يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد. وقال البخاري قال أنس: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. فالتباهي بها العناية بزخرفتها. قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. والغريب انك لما تيجي تقول للناس: يا اخوانا ما تحاولوش انكم تزخرفوا المسجد، ما ترفعش البنيان قوي، يقول لك ليه؟ في كنيسة بانت جنب مننا وحصل كذا وكذا واحنا بنرفع المسجد، هم احسن مننا في ايه؟ يا عم دي المصيبة انك تقلدهم، دي المصيبة انك تقلدهم، فيقع التقليد ويقول لك لا ما هماش احسن مننا، ما يزخرفش كنيسته وانا ما زخرفش مسجدي. عمل اعمل ويعمل لك مبنى بسم الله ما شاء الله تبني عمارة للفقراء من أموال المسلمين، وتقول له يا عم هذا لا يجوز في دين الله عز وجل، المنارة المرتفعة دي إيه لازمتها؟ دي أموال، إحنا مش سفهاء، لماذا نفعل ذلك؟ هذه الأموال تنفق في سبيل الله تبارك وتعالى، تنفق على المحتاجين، تنفق على طلاب العلم، تنفق على كذا. يرد عليك ويقول لك ليهم أحسن مننا في إيه؟ لا، ما تبقاش كنيستهم أحسن من مسجد سبحان. هي المسألة مسألة زخرفة، المهم إنك تعمر مساجد الله بالإيمان وبالطاعة وبذكر الله سبحانه وتعالى وبالتوحيد، هذه خرائط. أنت مكانك عامر بقراءة القرآن وبالطاعة وبالتوحيد وبالسجود لله عز وجل. شوف شوف بص، هي دي الإجابة اللي بتكون كل واحد يقول لا ما نسيبش الكنائس تبقى كذا وإحنا نعمل كذا. فشوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ يقول ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. ده بيقصد يعني هيحدث في مستقبل الزمان انكم تزخرفوها زي ما عمل اليهود والنصارى. ونفس الحجة، فقد نهى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن زخرفة المساجد لان ذلك يشغل الناس عن صلاتهم، وقال عندما امر بتجديد المسجد النبوي اكن الناس من المطر. الغرض ان احنا نكن الناس، نعمل سقف محترم بحيث الناس ايه ما ينزلش عليها مطر عشان الصقيع عشان البرد، يبقى الهدف ان احنا نداري الناس في مكان العبادة. قال واياك ان تحمر او تصفر، يعني ما تجعلش حمرة وصفرة والوان فتفتن الناس. احنا عايزين ندخل المسجد يبقى دار خشوع، دار خضوع لله عز وجل. يعني والله كنا نعلم بعض مشايخنا القدامى كان مسجده تدخله تلاقي المسجد مبيض محارة بس، مفيش فوق البحارة، هو طوب احمر وتعمل محارة، وتجد الفرش فرش اكلمة ملهاش لون. لا تعب الحصير يا عم الشيخ، الحصير ده كان يميك انت بقى، هم دول يستحملوا الحصير يا عم الشيخ، الحصير ده كان زمان، بعد كده بقى فيه كلمة، هي كلمة وخلاص على كده. تخش تلاقي هو الكليم الموجود المعمود زي الخيش، كليم زي الخيش، تجد المسجد فيه شيء من الخشوع، تصلي فيه فيش حاجة بتزغرفة، ما فيش قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى لله ملك السماوات تبص الله نور. وتبقى عايز تعرف ايه الآيات اللي مكتوبة دي، تاخدها بالشبه، ويتفنن الخطاط ان يغطي الكلمات ويشبكها مع بعضها، وايش مشربيات، يا عم انت فين في قصر محمد علي؟ ده بيت ربنا سبحانه وتعالى، واحلى انواع مش عارف ايه، وابلة ايه فسيف ساء وتتعمل، يقول لك لا الا القبله دي بقى سيبها لنا، دي القبله دي بقى انا عاملها على مزاجي، وتتعمل القبله نص دايره. سبحان الله، كل هذا ليس من دين الله عز وجل في شيء. اكن الناس من المطر، ده عمر اهو، انتوا عايزين عمر في حاجات حاجات، ما عمر اهو طبق. يا ريت المساجد تطبق سنه النبي صلى الله عليه وسلم وتطبق سنه الخلفاء الراشدين. صدقوني لو أصبح رواد المساجد على دين الصحابة ستصبح القصور الملكية والجمهورية كبيوت الخلفاء الراشدين، مش كده ولا لا؟ صلح انت الأول، انت عايز تصلح القصر الجمهوري، يا عم صلح بيت ربنا الأول، طبق السنة الأول. يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، بيحصل؟ لا، ده بيتخانقوا على الأذان وبيتخانقوا على الإمامة، والناس بتضرب بعض على الدروس، مين اللي يدي درس ومين ما يديش، وبيعملوا بعض الشكاوى في البيوت الله، وتلقى ده ممكن يروح يتفق مع بتوع الاواف عشان يبعد الشيخ عادل، وده يروح يكلم الامن عشان يبعد الشيخ مش عارف مين، مش بتعملوا كده في بعض؟ هو ده اللي بيحدث، بتقاتلوا الناس يبصوا لكم كده، هم دول بتوع اهل السنه، والله هو ده اللي بيتقال، بيحاربوا بعض، ده بيحارب ده من ظهره وده بيحارب ده من ظهره وده، واخدين بالكم ولا لا؟ كل ده عشان انت تقعد في المسجد، وده عشان اذا كنا ما بتطبقش السنه في المسجد، انت مش عايز الرؤساء يطبقوها في الدواوين وفي يا عم طبق انت السنه الاول، اتقي الله في بيت ربنا الاول، اتقي الله في بيتك الاول، اصلح نفسك انت الاول قبل ما تصلح تجد العيل يطلع من الدراسه لسه ما خلص في الكليه ولا في الثانويه وبيتكلم عن اصلاح الدوله واصلاح المجتمع واصلاح الامه. طب سيادتك بقى بتذاكر؟ ابوك مكلفك امانه انك تتنيل وتاخد شهادة عشان في الآخر تبقى مسؤول عن نفسك. لا، ما بيذاكرش، تجده فاشل وبيتكلم عن إصلاح المجتمع وإصلاح الأمة ويبقى نشط. يا عم تعالى هنا، انت الأول ليك مهمة، انجح الأول، انجح يا فاشل، وبعد كده دور على شغل واتقن، ما تخليش ايدك السفلة، ابوك شيء وامك شئت عليك، في الاخر عايزينك هم في الاخر، مش هقول لك تديهم في الاخر، ما تمدلهمش ايديك، مش كده ولا لا؟ في الاخر ما ابوك يمكن بيشتغل شغلانتين، امك طفحة الدم. والله انا بنتكلم كلام كأب بالنسبة للشباب الصغير، ابوك وامك تعبانين بيشقوا، املهم انك تكون ناجح، مش امالهم انك انت تصلح المجتمع بعدين. تدرج، الاول انجح في دراستك، الاول ارض ربك، الاول ارض ابوك وامك، الاول كن ليك شغلة انجح فيها، والله لن ينصلح حال البلد. تخيل كل الشباب، العدد الشباب عددهم اكتر من اي حد تاني، لو كل الشباب دول نسوا الاكابر، نسوا ابائهم وامهاتهم، ونسوا الحكام ونسوا الوزراء، وقالوا كل الناس دي فاسدة، نبدأ احنا كأجيال جديدة نبني نفسنا ونبني البلد. ايه رأيكم في الفكرة دي؟ تصلح الحال ولا ما يصلحش؟ 10 سنين ممكن تصلح حال البلد، لان انت ما هو بيحدث ايه؟ هو في حد يفضل قاعد على في ديوان معين هيفضل قاعد طول عمره؟ اي عن سن 60 ويتبطل يجي غيره. صلح الاجيال اللي بتصيبك من الرئيس اللي قاعد 30 سنة، دي قصة غير قابلة للتكرار. احنا بنتكلم على ان كل واحد في منصبه هيقعد قد ايه، اللي اعمل احلال. بمعنى ايه احلال؟ انت قاعد دلوقتي بتتعلم من عادل السيد، عادل السيد عند سن معين خلاص هتيجي انت مكانه، اللي كان عادل بيخطئ فيه انت صلحه، اللي كان عادل بيخطئ فيه انت صلح. نفس القصة لو جيل معين بدأ ياخد على نفسي عهدا ان يصلح، مش يصلح يهد، لا، هنبني، هنهد الدولة دي كلها ونرجع نبنيها. هو ده المطلوب، انكم تهدوا ولا هتعرفوا تبنوا ولا هتعرفوا تعملوا حاجة. هو المطلوب كان الهدم، هو اللي بيتهد بيتبني تاني. هي ليبيا لما تهدد حد عارف يبنيها؟ هي سوريا لما تهدد حد عارف يبنيها؟ هي اليمن لما تهدد حد عارف يبنيها؟ كان المطلوب هد مصر عشان بعد كده يقوموا على عبد الفتاح وعصابته يقوموا ببنائها مرة تانية. قال هم اللي هيبنوها، بعد ما يهدوها يقول لك نهدها ونقيمها على أسس سديدة. واتضحك على كتير من الشباب، اتضحك على كتير من الشباب. لا يا شباب، انتوا طاقة هائلة، ما تضيعش في الهدم، حط ايدك في ايدي ونبني. لقيتني انا متقاعس في يوم من الايام هتحل محلي، لان انا مش هخلف في الارض. انا اكبر منك سنا، اكبر منك ب20 ب30 ب40 سنة، هيجي وقتي وهتركن، وانتوا الاجيال اللي هتقوموا بالامر. ما تستلموهاش خرابة، ما تعملوش زي الغربان اللي عايزة تخرب. ما انت لو خربت خلاص، وانت لو بقيت فيك طبيعة الغراب عمرك ما هتبني، هتخرب بس. نصيحة للشباب ولولادنا، ربنا يهديكم. فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء، والشيخ الألباني ذكر هذا الحديث في السلسلة الصحيحة، إذا زخرفتم مساجدكم، وفي رواية زوقتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. حديث خطير جدا، حديث خطير، فالدمار عليكم. شوف المناوي بيقول ايه، يقول فزخرفة المساجد وتحلية المصاحف منهي عنها، لان ذلك يشغل القلب ويلهي عن الخشوع والتدبر والحضور مع الله تعالى، والذي عليه الشافعي، لان المناوي شافعي، ان تزويق المساجد حتى الكعبة بذهب او فضة حرام مطلقا، وبغيرهما مكروه، ده عند الشافعي. ويكفينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.